في حديقة جميلة مليئة بالأزهار، كان هناك جماعة من النحل تعيش معاً، وكان يوجد من بينهم نحلة تسمى نحولة. هذه النحلة كانت تتصف بالكسل، وأنها لا تقوم بتنفيذ المهام المطلوبة منها.